الحمد لله الملك السلام المهيمن العلام، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد الذي منح الإفضال والإكرام ومنح الإجلال والإعظام ورجح بمزايا الفضل على جميع الأنام، وعلى آله وأصحابه بدور التمام. وبعد، يروى أنه على أحد الممالك هجم العدو تحت الظلام الحالك، واحتل جزءا من أرضها، وحاول التقدم إلى طولها وعرضها، فاندحر الحرس لكثرة الأعداء، وتراجعوا إلى ما تبقى من الأنحاء، يدافعون عما تبقى من شعبهم، عله يأتي العون بتفريج كربهم. وضاق الخناق واشتد الوثاق، فدخل اليأس إلى القلوب، واستحوذ عليهم القلق لشدة الخطوب. وفي غمرة الوضع الأليم، قام من بينهم رجل حكيم، هدفه إنقاذ أهل المملكة من هذه المصيبة المهلكة. فقال لهم بعزم يخاطب، يحكون أن الأرانب قد أخذوا من الثرى بجانب، وابتهجوا بالموطن الكريم وموئل العيال السليم. فاختاره الفيل له طريقا، ممزقا أصحابه تمزيقا، وكان بينهم أرنب فيه مشيب، أذهب جل صوفه التجريب، ونادى بهم: يا معشر الأرانب، من قاعد وواقف وسارب، لنتحد ضد العدو الجافي، فاتحادنا معا لصده كافي. فأقبلوا وعقدوا الاجتماع، والقصد عندهم وقف الصراع. وانتخبوا من بينهم ثلاثة، لا عجوزا راعوا ولا حداثة، بل نظروا إلى ما قدموا وما نفعوا به الأرانب وساهموا. فنهض الأول للخطاب فقال: إن الرأي ذا الصواب، أن نترك الأرض لذي الخرطوم، كي نستريح من أذى الغشوم. فصاحت الأرانب: كيف يقال؟ هذا أضر من تلك الأهوال. ووثب الثاني وقال: نعهد إلى الثعلب ذي الاحتيال، لدفع الضرر والاحتلال، فلندعه يعيننا بخبرته، ويأخذ اثنين جزاء خدمته. فقيل: لا يا صاحب السمو، لن ندفع العدو بالعدو. وانتدب الثالث للكلام فقال: يا معشر الأقوام، اجتمعوا فالاجتماع قوة، ثم احفروا على الطريق هو، يهوي إليها الفيل في مروره، فنستريح الدهر من شروره. ثم يقول الجيل بعد الجيل: قد غلب الأرنب الفيل. فاستحسنوا كلامه ورأوا فيه السلامة، وعمدوا إلى الحفر بغية الخلاص من القهر، وانتظروا الطاغي فمر وهلك الباغي، وأحست الأمة بالأمان، وذاقوا العز من بعد الهوان. فالتف أهل المملكة على بعضهم، ورأوا في الأمر تحريرا لأرضهم، فقام من بينهم أشد الرجال، وتحمسوا للصد والقتال. وتسللوا ليلا وخرقوا الحصار، وقصدوا خيمة القائد تحت الأستار، فانتظروا حتى بقي وحده، فهجموا ببأس ما استطاع رده، فطعنوه وقتلوه، وعلى رؤوس الرماح جعلوه. وخرجوا وقد التمسوا الحيطة والحذر، يساعدهم غياب ضوء القمر. وعند الفجر كشف الأمر، فأصيب الجنود بالذهول، وبغتوا بأهل المملكة كالسيول. فتشرذم العدو وانكسر، وتراجع مخذولا وأدبر، ونجا من بقي من الأهالي، واهتموا بالحماية في الليالي، وتعاونوا على تعمير البلاد، وذلك بفضل قوة الاتحاد. وإلى اللقاء بقصة أخرى، فيها لكم ولنا الأنس والرشاد.